عندما كنت أبلغ 13 وفي نهاية ذلك العام أرادت والدتي أن تخرج زكاة الذهب الذي تملكه، وأخذت ذلك المبلغ لكي أتصدق به، أخذت ذلك المبلغ وكنت في حاجة ماسة لذلك المبلغ. وبعد مرور سنتين قلت في نفسي هل هذا المبلغ حرام، مع العلم أن والدتي لم تعلم حتى الآن، فكيف أتصرف الآن جزاكم الله خيرا؟ عليك أن تغربه وتعطيه بعض الفقراء ليت الزكاة، لأن أمك وكلك في ذلك، ذلك أن تغرم المال الذي صرفت فيه وتعطيه بعض الفقراء لنية الزكاة عن أمك، أو تخبرها وهي تقوم بذلك، أو تخبرها نعم وهي تقوم بذلك تفعل الزكاة عما مضى. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا هو في دين في ذمته رغم أن في 13 دين في ذمته، سن التكليف ليس له تأثير هنا، لا لا تأثير، لا لا لا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.